استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه تكرون أرزا فانترا مثل السماء تنفروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا Thank you.